شمت العادي فالريح اللي راقبنا اش ودك ابنا لا تصاحبنا شمت العادي فالريح اللي راقبنا ارجاك اللي توجه ولا يعنينا براكنا برجه نحرق عادينا كانك نسيته لا ما نسينا نجم انتي على فوق اسامينا اش ودك ابنا لا تصاحبنا شميت العادي فالريح اللي راقبنا القوة انسطت وعدنا منته توه ما يسلم من رعدنا القوة انسطت وعدنا منته توه ما يسلم من رعدنا درام الهيبة الجبل يقلدنا حتى في المريخ ابحث عنا توجدنا عملين شيوخي كل اللي دوخي مرباع الكوخي طمع مرباع الكوخي عملين شيوخي انصحك لا ترافق كل اللي دوخي ابعد اصلا ما نافق هذول زيهم الله يغضب عليهم لا جونك عيهم لا ترده غير بغاره ما يقوى الموجي اللي بالحق دلوجي الدرب العوجي حنا نعدل ما صار شديد الهمة يعلى عالقمة لا ولا هم شي لا ولا هم لنك تهبنا لا ولا مرة خذ تجاربنا من ليالينا المرة ظنك ترهبنا لا ولا مرة خذ تجاربنا من ليالينا المرة يا ليالينا يا ليالينا تقراك بالبال يطرع علينا يا ليالينا يا ليالينا تقراك بالبال يطرع علينا قلبك من طيبه تحمل هم وخيبه حزن يخلي به ينشد ليالينا يا ليالينا يا ليالينا ذكراك في البال يطرى علينا يا ليالينا يا ليالينا ذكراك في البال يطرى علينا بل عنده ما شقا نعطى الحقا حقا اللف على شقا لا تنادينا يا ليالينا God.